يقولون لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. بعض العلماء قال إن الصحابة كانوا يقرؤون مع النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة وغيرها. لما نهى عن القراءة في غيرها من الفاتحة دل على أن قراءة الفاتحة تكون أثناء قراءة الإمام الفاتحة. هل هي موافقة مع الإمام؟ لا مو ظاهر. حتى لو فرض أن هذا هو الظاهر وأنهم كانوا يقرؤون الفاتحة من أول ما يقرؤون والإمام يقرأها أيضا، فإن نقول لما نهى عن قراءة غيرها كان الأنسب أن تكون قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام، لأن استماعهم إلى الركن أولى من استماعهم إلى المستحب، لأن قراءة ما بعد الفاتحة بالنسبة للإمام سنة وقراءة الفاتحة ركن، فكونهم يسمعون إلى الركن أولى من كونهم يسمعون إلى ما بعد الركن. نعم يا فيصل. بالنسبه لمن قالوا ان من تمام الاهتمام بالامام الانصات واستماع قراءته، لان من تكلم على قوم لا يستمعون له هم في شغل عن ذلك فهذا لم يقدم الاهتمام والفعل الجهل يكون عبث. يكون جهل الإمام عبثا. كلنا قلت لكم هذا القول لولا النص ما عدلنا به سواه، لكن ماذا نقول؟ مسألة صريحة. نعم. لا ما في نص، لا، لأن الآية عامة وده خاص، فالجمع بينهما ممكن. نعم شيخ أحسن الله إليك. بعد الأئمة في رمضان في نهاية آخر رمضان يقرؤون قصار الصور ويفصلونه بالبسمله، هل فعلهم يجهلون؟ لا وجه له، لا وجه لهم. نعم شيخ احسن الله عليك. في بلادنا اين بلاد مصر يا شيخ؟ نعم يجهلون بالفاتحه. نعم. يجهلون بالبسمله عند قراءه الفاتحه، واذا صليت بالامام ينكرون هذا الفعل. إذا إيش؟ إذا صلى بهم إمام فأسر. نعم. ينكرون عليه، هل يجهر أو لا يجهر؟ هذه المسألة إذا خاف الإنسان من فتنة فليجهر، لأن المسألة خلافية والأمر سهل، ما تغير شيء. الفاتحة يجهرون بإيش؟ يجهرون بالبسملة عند قراءة. على كل حال هذا مذهب الشافعي معروف. إذا لم تخشى فتنة بأن يكون لك كلمة ووزن عندهم، بحيث إذا فعلت صرت إماما فيه وانصاع لفعلك، فقل الحق اللي ترى أنه الحق. وإذا كان عنه بالعكس إذا خالفتهم على طول برا كل القرآن سليم. أفهم من فهم القرآن يا شيخ وعمل به الصحابة، ولو أن البسملة يا شيخ مختصة باية من الفاتحة ما كتبوها في الصور كلها، ولكن لمن أكثرنا البسملة مكتوبة في جميع سورة المعادة براء يدل على أنه ما يبقى من الفاتحة. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنه ما تحقق الفاتحة وحدها في كل سورة من أول القرآن إلى ما هو واضح الإسلام في جميع سورة. أي نعم كون مكتوبة يدل على أنها تقرأ. اي نعم اللي يقول ان الفاتحه يوجب قراءتها. انتهى سريع. واخذت خمس قبل ما تقبل شهاده لان صار عيدك. نعم احسن الله عليك. ما فهمت استدلال الشوكاني بان الفاتحه لا تسقط على المشكوك بقول لا تعود. قال لا تعود يعني لا تركع قبل ان تقرا الفاتحه. الله عليك. البسمله ما احكام قراءتها في مواضع اوائل السور براءه واواخر السور لا احوال، وبعض الكتاب في بعض المذاهب يقول احيانا حرام احيانا واجبه وما في ادله واضحه. يعني كل هذه ايه مستقله من القران، ايه مستقله لا شك ان الله انزلها على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وليست من السوره اللي قبلها ولا التي بعدها. هذا القول الراجح. لو أن الإنسان كرر قل والله أحد ثلاث مرات مثلا. نعم. وماذا نقول دون أن يقرأ بسم الله؟ ما عليه شيء. ولو بس ما في أول براءة.

وكثير منهم يقول العلة للذكر فيكون جهله مركبا. الصلاة خمسة شيخ الصلاة بعد التنبيه هو نقول هو واجب الحين التكبير حسب القواعد إن ما تجوز صلاة خلفه. حسب القواعد إنها لا تجوز صلاة خلفه لأن صلاته باطلة. ومثل هذا ينبغي أن ينبه مرة بعد أخرى، فإن استقام هذا المطلوب وإلا يرفع للجهات المسؤولة ويفصل عن الإمامة. نعم يا سليم. سؤال أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما في موجب لأنه لا هو متهم بالكذب والصحابة ما يتهمون. سؤال ولا إقسام؟ نعم. لا هو متهم بالكذب والصحابة ما متهمين بعدمه. أي نعم. أبو هريرة رضي الله عنه عمر وصار الناس يختلفون في هذه الأمور فيحتاج أن يقسم ويقسم في محل بلا شك، لأنه يعني فيما سبق من بعض الخلفاء من يسقط التكبير ومنهم من يخفي التكبير، فكان لا بد أن يبين للناس. نعم. لا ما لها تكبير، ليس لها تكبير قبلها ولا بعدها ولا ذكر فيها. ولهذا كان الذي نرى أن من المتعين أنها ليست سنة، إنما هي لإعطاء النفس حظها من الراحة عند الحاجة إلى ذلك. ويدل على هذا أن مالك بن حويرة رضي الله عنه كان إذا قام يعتمد على الأرض، واعتماد على الأرض يدل على إيش؟ عجب يا رجل السائل. نعم. لا تكتب، إذا كتب فاتك بقية الجواب. أقول كان مالك بن حويرة رضي الله عنه إذا أراد أن يقوم يعتمد على الأرض بيده يجلس ثم يعتمد على الأرض. وهذا يعني إيش؟ يعني مشقة القيام عليه والنهوض من السجود إلى الوقوف. وهذا أمر هو نعم. وهذا القول هو الوسط بين قول من يقول إنها سنة مطلقا وإنها ليست سنة مطلقا. ثم جلسة الاستراحة الآن عند بعض الناس ما هي جلسة استراحة ولا جلوس أيضا، ما تطابق لفظ الحديث. حديث مالك يقول لم ينهض حتى يستوي قائلا، بعضهم ما فيه استواء أبدا بل فيه تعب عليه. ثم بعضهم يقول هكذا بأصابعه كالعاجن. وقد أنكر النووي رحمه الله في شأن المهذب أنكر العجن هذا إنكارا عظيما وقال ما صح العاجن. انتهى الوقت. هي الفاتحة، فلماذا سميت بذلك؟ نعم، لأنها فيها جميع معاني القرآن متضمنة منا لجميع معاني القرآن. طيب هل يمكن أن تشرح لي هذا؟ فيها مثلا أن الثناء على الله عز وجل بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وتمجيده. طيب. فيها الاستعانة بالله عز وجل، التوحيد، وفيها التوحيد توحيد العبادة والتوكل في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وفيها الدعاء وقصص الأمم السابقة في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يعني إشارة إلى أن هناك شريعة صراط مستقيما يسلكها هؤلاء. طيب وفيها تقسيم الناس إلى ثلاثة. نعم. ضالين ومغضوب عليهم والمهتدين. طيب الضابط في الضال هو كل من علم من عمل بما لم يعلم، والمغضوب عليهم هو كل من عمل المغضوب عليهم كل من علم ولم يعمل ولم يعمل. والمهتدين هو كل من عمل بما علم. نعم. من علم وعمل. طيب آمين إعرابها إعراب هي معناها الله مستجب. إعراب نعم إعرابها هي اسم مفعول لله. اسم مفعول اسم فاعل يعني. اسم فاعل اسم مفعول اسم مفعول أيضا اسم فاعل لا اسم مفعول غلط. نعم اسم فاعل مبني على الفتح معناه الله مستجب. اسم فاعل مبني على الفتح ومعناه اللهم اللهم استجب. طيب ما معنى قوله وإذا قام من الجلوس قال الله أكبر؟ نعم آدم.

لأنه جعل بدلا عن قراءة الفاتحة. قل نعم يؤخذ منه وهو من الباقيات الصالحات. نعم وليد. نظرنا يا شيخ معاني هذا الذكر الشيخ عرفنا أنه تضمن معاني فاتحة حيث ذكر الثناء والمجد لله والتوحيد والإخلاص وأفضل الناس. ف يعني لو قلنا أنه بدل هذا الذكر وبدل الفاتحة لمن لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة جزء عن أي يعني هذا ذكر الشيخ تضمن معاني الفاتحة فكان مناسبا أن يكون بدلا له يعني أن يكون بدلا الفاتحة. فلو قلنا يا شيخ أنه يجزي أي سورة من القرآن فلا تتضمن يعني معاني الفاتحة. لكن هل هذا تضمن معاني الفاتحة؟ نعم. أين أقرأنا؟ أقرأنا يا شيخ في قوله ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني الإنسان لو علم أن الله سيعمل بما يعمل. لكن لا يعني على طول الله. نعم. جزاك الله خير. بالنسبة لحديث القتادة هل يفهم منه أو يتدل به على وجوب قراءة الفاتحة؟ لما ذكرها في أربع ركعات مع قولي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ما أفهم. ها؟ ما أفهم الضوابط حتى الآن. شيخ الله عليكم بعض العوام اللي ما تعلموا أبدا وعندهم شيء من الغباء. يعني مهما تعلم لازم يقرأ الفاتحة باختيار طائر يعني محيط بمعنى تسقط آيات مع التكرار والإعادة من أيام والليالي وما في هذا مجرد فمثل هذا يبقى على الفاتحة مع ما فيها من أخطاء أو يقلب الذكر هو أسهل لكن يقلب الذكر إلا إذا كان اللحن لا يفهم المعنى لكن يسقط الرحمن الرحيم مثلا أبدا يعجز يجيب ما ينقل يعني الحمد لله رب العالمين مالك كله هذا الرحمن الرحيم يعني مجرد شيء واقع يعني تكرار دراسة. طيب إن كان هذا إماما يجب علينا وجوه لا عام إلا ولا لا عام في الناس شايف. طيب لو كان إماما يجب علينا بلغ المسؤولون يعزلون يا شيخ أحد أو تقول دراسة لنفسه يعني أي نفسه على كل حال ما يجب والإسقاط أهون من التغيير يعني إسقاط الرحمن الرحيم أهون من أن يغير فيقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم وما أشبه ذلك. طيب شيخ إسقاطه لهذه لقد أسقط نعم أقول إذا عجز عن بعض الآيات يقرأ ما قدر عليه كسائر الواجبات ولا يقلد الذكر. نعم الذكر أهون فلا يقلد. لا ما يقلد الذكر إذا من عنده يعرف الآية يا الفاتحة إلا آية منها فيقال اتقوا الأمر المستطاع. نعم قال لا حول ولا قوة إلا بالله قل بعض الناس تستقيمها يعين نفسي على حمل الأثقال. هنا صحيح هذا شيء مجرد أن لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قالها الإنسان من إخلاص فإنه يقوى على ما يريد أن يفعله. المسائل العلمية إيش؟ المسائل العلمية أن يعجز عن فهمها حتى والمسائل العلمية نزيد أيضا إلى استغفر الله يكفي من الاستغفار من الذنوب تحول بين الإنسان وبين العلم. نعم جزاك الله شيخ رجحنا في الصلاة الجهرية وجود قراءة الفاتحة. نعم الإنسان يا شيخ لا يقرأ الفاتحة لكن يقرأ هذا الذكر هل نقول وجوبا عليه أن يقرأ هذا الذكر إذا عجز عن الفاتحة؟ الله يمجد حتى لو قاعدين لأنه يستمع قراءة الإمام ينتفع. نعم يحيى صلى الله عليه وسلم إذا لم يقدر على إذا لم يقدر على الذكر المذكور هل يقول هذه لغة إيه؟ نعم ما يفهم لغة العربية إيه؟ نعم لكن غير القرآن. نعم يعني يجوز لأن القول الراجح في الأذكار إذا عجز أنا باللغة العربية يقول بلغتي. نعم أخذتهم. طيب طب لا ما يجب لا حول لا بأس إذا حذف الخبر لا بأس لكن لا حول الله ينتظر كيف لا حول يعني هو أخذ مثال على هذا يعني يا سامي نعم يعني يكرر عليهم هذا لا لازم عد والبعض يقول مثلا يا حول يا حول الله لا حول كل هذا يتعب والإنسان ما يقدر ما يصح يهدف شيخ بارك الله فيك بعض العجم ما عندهم مخارج بين الغاف والغيب والكاف. نعم. عنده مخرج واحد وهو حافظ القرآن، هل يجوز له أن يعمل؟ نعم. في بارك الله في عندنا قاعدة مقتضية، قاعدة من القرآن، اتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان ألفق مثلا ما يفرق بين الراء واللام أو بين الغين والخاء مثلا، فليتق الله ما استطاع. إيش؟ لا ما لا يؤم الناس إذا كان أن الذين وراءه يعرفون وهو لا يعرف، إن هذا ركن من أركان الصلاة. نعم. الله أكبر. كمل. إذا كان ذكرنا سؤال الإنسان مثلا عادين. نعم. لكن يعرف حاله أنه يستطيع الصوم وهو يستطيع الصوم في مثل جامعة زوجة في نهار رمضان. نعم. الرقم يقول لا أستطيع فنصدقه بهذا. نعم. أما الصوم فيكون حاله يعني معروف أنه شاذ وقوي ويقول لا أستطيع الصوم، هل يلزمه؟ لا ما يلزم، حسابه على الله. نعم. ما يقول بعض الناس يا حي إلى الله. هذا صحيح. وش معناه يعني؟ هم لا يريدون معنى سيئا، لكن عادة كلمة الله. اي وش معناه؟ الاستعانة بالله. وهنا عندنا المهم الاستعانة، ان يحيل الله يعني يتأوهون للإنسان ويتضجرون، يحيل الله أصابه كذا وكذا، هذا الظاهر. إلا إذا كان يقصد يحيل الله يعني معناه أنهم يستعينون الله عز وجل بأن يقويه على ما أصابه. الظاهر انه ما يريد بها كما قلت ما يريد لا يريد بها معنى فاسدا، وهي ايضا لا تدل على معنى فاسد. لو عجز الانسان عن التشهد هل هذا ذكر يجزي التحيات؟ لا لا لا، العبادات ما يقاس فيها، يعني ما بقي الا ايه. ايش اذا لم يبقى الا ايه يعني؟ نعم. نقول يوسف يعني يقرأه تسقط عنه، تسقط عنه. لكن إذا كان هذا الشيخ ما يحفظ لآيتين فقط من الفاتحة كاملة، وهذه تحتاج إلى نظر، هل نقول أنه ينتقل إلى البدل؟ لأن هذا الوقع، لأن الأكثر عدم القدرة، لأن الكثير هو ما لا يقدر عليه. ما تعرف الروبي؟ يعني على غروب الشمس لا نستخدمها، لا في الدرس نستخدمها، يعني ما نمشي إلا عليه في الدرس، يعني واحد إلا ربع يد الدرس، ها؟ إيه تأخير، واحد إلا ربع يد الدرس، وواحده وخمسة وعشرين تبدأ الأسئلة، وواحده نص الأذان انتهاء الدرس، وثنتين إلى خمس تبدأ الأسئلة، وثنتين الإقامة، اضبطها. هكذا يا إحنا توقيتنا بالأول. اي نعم. لا هذا قديم، لا هذا العتيق. احد الاولاد صار عندنا في المكتبه ساعه، واحده هذه واحده جوالي حائطيه، قال يا عمي قلت نعم، قال ساعه هذه مخبطه، قال الله حنا لخبطنا الظاهر تسميع اظن. يلا يا حنا. سبق لنا أن بعض الواجبات يسقط إلى بدل، ومر علينا مثال لذلك. يلا عبد الله. أي حديث؟ حديث عبد الله بن أبي أوفى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له بدل الفاتحة علمني ما يزين منه ومن هذه البدلية، قال قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمام. ومن الواجبات من يسقط إلى غير بدل. نعم. الصلاة. نعم. تسبيح في الصلاة. تسبيح في الصلاة. تسبيح في الصلاة. يعني ناس تسبيح سبحان ربي العظيم. طيب. وإذا عجز عن البدل غل، فماذا يكون؟ يسقط عنه صميم. مثاله كفارة القتل خطأ عتق رقبة. إذا قتل إنسان خطأ فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، لا شيء عليه، ما في إطعام. الإطعام إنما هو في كفارة الظهار وكفارة الوقت في نهار رمضان. طيب تفسير الحديث ما يحتاج المناقشة فيه لأنه واضح. حديث أبي قتادة رضي الله عنه يدل على أن المشروع عدم الزيادة على الفاتحة فيما بعد التشهد الأول،